فلما بدأ الاستعراض العسكري، النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر مجموعتين الأنصار ثم المهاجرين. والأنصار كانوا بقيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، والمهاجرين كانوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكتيبة الأخيرة هي المهاجرين، والقبل الأخيرة هي الأنصار. فلما مرت كتيبة الأنصار بقيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة الآن سيد الأنصار يريد أن ينتقم من قريش، لأن قريش قاتلت المسلمين في بدر وفي أحد وكادت تقضي على المدينة كلها في الخندق، فكان يريد أن ينتقم منهم بسبب هذا الشر الذي فعلوه. فلما مرت كتيبة الأنصار، سعد بن عبادة رفع صوته حتى يسمعه أبا سفيان، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني سنستحل مكة. مكة بلد حرام، وفعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال: إن الله حرم مكة، لا يجوز حمل السلاح في مكة، ولا يقول أن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها بالسلاح، فإنها أحلت لي ساعة من نهار حمل السلاح فيها فقط لأجل فتحها، ولا يجوز حمل السلاح بعد ذلك. السلاح لازم يكون في الأغماد، ما يشهر السلاح في مكة، لا يجوز إلا للحراسة وكذا، لكن للقتال لا يجوز شهر السلاح. وهؤلاء المجرمين الإرهابيين ليعملوا عمليات في مكة، هؤلاء تجاوزوا الدين نفسه، ليس فقط الأمن، تجاوزوا الدين نفسه بحمل السلاح في مكة. القصد، فهو الآن يهدد: يوم الملحمة، يوم الذبح، اليوم تستحل الحرمة، اليوم سنستحل مكة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عالم من علماء المسلمين يعرف أن مكة بلد حرام لا يجوز استحلالها، فخاف وفورا توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، فقال له: يا رسول الله، أتسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ وأخبره ما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني أنت قد تصدر الأوامر ممنوع القتال، لكن سعد بسبب هذه العاطفة الجياشة اللي في قلبه قد يتجاوز الأوامر ويعمل لنا مقتلة في مكة، نحن لا نريد أن نستحل مكة، لا نريد أن تحدث مقتلة في قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: أدركه فخذ الراية منه، خذ الراية من سعد بن عبادة، كن أنت الذي تدخل بها، ثم أعطها لقيس ابن سعد بن عبادة. شوفوا المعنى هنا. فتوجه علي رضي الله عنه نحو كتيبة الأنصار وأمر سعد بن عبادة أن يسلم الراية، فعرف سعد أن هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلم بإيمانه الصادق، وما زال مؤمن مستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، مسلم حقيقي سعد بن عبادة رضي الله عنه، فسلم الراية. والآن واحد من المهاجرين علي بن أبي طالب هو الذي يقود كتيبة الأنصار. فطبعا الأنصار في نفوسهم شيء، يعني بسبب طبعا خطأ اللي فعل سيدهم. ثم شوفوا الآن القائد الفعال هو الذي يراعي مشاعر أتباعه. القرار السليم، احنا في علم الإدارة نقول القرار السليم له جانبين وليس جانب واحد. القرار السليم فيه جانب السلامة، ان قرار سليم من الناحية الفنية كما يقولون قرار سليم، لكن فيه جانب آخر وهو جانب القبول، قد يكون سليما لكن غير مقبول عند المنفذين، فلازم تراعي الجانب الآخر. فبعد ما أخذ الراية وعرفوا أن هذا خطأ الذي فعله سيدهم بسبب هذا التصريح، نادى قيس ابن سعد بن عبادة قال: أنت خذ الراية. وقيس، ليش قيس؟ أليس في الأنصار من هو يعني أفضل منه؟ نعم. أليس في الأنصار من هو سيد من ساداتهم؟ نعم. لكن هو أخذ الراية من سعد، فلعل سعد يكون في نفس الشيء، إنه هو مثل واحد نزله منصبه، فلما أعطيت الراية لابنه وليس لغريب رجع واطمأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المشاعر، فحقق المطلوب ووصل الرسالة أن هذا التصرف وهذا التصريح الذي قاله سعد خطأ، لكنه راعى مشاعر سعد لما كانت سعد رضي الله عنه، وراعى مشاعر الأنصار، وهذه القيادة الفعالة. فإذا كان الذي تولى هذه المهمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. تم فتح مكة وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، ومن مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسيطر على المناطق المحيطة حول مكة. فبعد الفتح بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة يدعوهم فيها إلى الإسلام. بنو جذيمة لما وصلتهم الأخبار بفتح مكة بدأوا يتشاورون، بعدين يعني حكماءهم قالوا والله كلكم تعرفون أنه نبي وأن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، فخلونا أول شيء منطقيا نسلم، والشيء الآخر يعني سياسيا وعسكريا ما في أمل، مكة ما استطاعت تصمد، من نحن حتى نصمد أمام جيوش المسلمين؟ فقرروا أن يسلموا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلته الأخبار بعد، فكان قد أرسل خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام وألا يسيطر عليهم عسكريا. في هذه الأثناء كانت بنو جذيمة قد قررت الإسلام، وقرروا أن يخرجوا نحو مكة، هم قريبين من مكة، يخرجوا نحو مكة يعلنوا إسلامهم. وصلتهم الأخبار أن خالد بن الوليد قادم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرروا أن يخرجوا لاستقباله. وكانت لهم عادة غريبة في استقبال الضيوف الكبار كما يقولون، أن تخرج القبيلة لاستقبال الضيوف الكبار رافع السيوف، رافعين السيوف. طبعا الآن خذوا الموقف من جهة خالد، خالد ذاهب لهم ليدعوهم للإسلام وإلا ستحدث معركة، وإذا القبيلة كلها خارجة ورافع السيوف، ما هي الرسالة؟ إن هؤلاء ناويين يقاتلون. فقال لهم قبل ما تبدأ معركة معهم، الآن هو مستعد لمعركة، ناس جيش كامل جاي أمامك ورافع سيوفه، ماذا تتوقع؟ فقال يعني من باب بس يعني رفع العتب كما يقولون، فبدأ يناديهم أسلموا وإلا الحرب، أسلموا وإلا الحرب. هم كان لهم مصطلح يستعملونه ويستعمله العرب، وهو كلمة صبعنا. كلمة صبعنا يعني غيرنا ديننا وذهبنا إلى دين آخر، صبعنا غيرنا ديننا. صبعنا لها معنيين في اللغة العربية، منها أن غيرنا ديننا ومنها أن كفرنا. فهو يناديهم أسلموا، هم جايين يسلموا أصلا، لكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وعلى طريقتهم وعلى طريقة العرب قالوا صبعنا صبعنا. كونوا يا إخواني يا أبنائي بناتي، كونوا في موقف خالد، ماذا يرى؟ جيش خارج له رفع السيوف ويقولون صبعنا، وهو عنده كلمة صبعنا يعني كفرنا، فإذا ما في خيار إلا القتال. فهجم عليهم خالد بجيشه فقتل فيهم، وهم يصرخون صبعنا صبعنا لا يريدون القتال، فذبح فيهم خالد رضي الله عنه وقتل منهم مجموعة وأسر الباقي، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرة. أخبروه الأسرة يا رسول الله احنا أسلمنا، جئنا قلنا له أسلمنا قتل فينا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا خالد لما فعلت كذا، فشرح له قال هذا الذي حدث، لكن النتيجة النهائية أنه قتلهم وأسرهم، فهو خطأ وليس عمد، لو عمد كان قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطأ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيد خالد ورفعها أمامهم، أمام بني جذيمة وأمام الناس، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قتل المسلمين، لكنه قتلهم خطأ،